حليان الليل بنجومه مغروم وحد مغرومه هن عرسان الحبايب كانوا اللوحة مرسومة حليان الليل بنجومة حد مغرومة هن عرسان الحبايب كانوا اللوحة مرسومة Oh yeah.